إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تقدم فقه العبادات. فقه العبادات برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، تنفيذ فهد بن سعد الفريان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا يزال الحديث موصولا عن صفة الصلاة، وكنا قد وصلنا في الحلقة السابقة إلى قراءة الفاتحة، وذكرنا أنها ركن من أركان الصلاة، لا تصح الصلاة إلا بقراءتها. ونقول بعد ذلك إن السنة أن يقف القارئ عند كل آية، فيقف عند قراءة سورة الفاتحة 7 مرات، لأنها 7 آيات، كما قال الله عز وجل: ولقد آتيناك 7 من المثاني والقرآن العظيم. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته فيقف عند كل آية، وبهذا يعلم أن ما يفعله بعض الناس من وصل آيات الفاتحة وقراءتها كلها في 2 أو 3 نفسات أن هذا خلاف السنة، وإن كان جائزا، لأن الوقوف عند رأس كل آية أمر مستحب وليس بواجب، لكن ينبغي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في هذا، والوقوف عند رأس كل آية. ثم بعد الفراغ من قراءة سورة الفاتحة، السنة أن يقول آمين ويجهر بها في الصلاة الجهرية، سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، ويكون تأمين الإمام والمأموم في وقت واحد بعد قول الإمام ولا الضالين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، رواه البخاري. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمن فأمنوا، فالمراد إذا شرع في التأمين فأمنوا لتكونوا معه، ومعنى آمين اللهم استجب يا رب. والتأمين بعد قراءة الفاتحة إنما يكون بعد دعاء عظيم، وهو سؤال العبد ربه أن يهديه الصراط المستقيم. قال ابن القيم رحمه الله: ومن هنا علم اضطرار العبد إلى سؤال هذه الدعوة اهدنا الصراط المستقيم فوق كل ضرورة، وبطلان قول من يقول: إذا كنا مهتدين فكيف نسأل الهداية، فإن المجهول لنا من الحق أضعاف المعلوم، وما لا نريد فعله تهاونا وكسلا مثل ما نريده أو أكثر منه أو دونه، وما لا نقدر عليه مما نريده كذلك، وما نعرف جملته ولا نهتدي لتفاصيله، فأمر يفوت الحصر، ونحن محتاجون إلى الهداية التامة. فمن كملت له هذه الأمور كان سؤال الهداية له سؤال التثبيت والدوام. انتهى كلامه رحمه الله. أيها الإخوة المستمعون، والسنة أن تكون القراءة بعد الفاتحة من المفصل غالبا، والمفصل من سورة قاف إلى سورة الناس، وسمي مفصلا لكثرة فواصله لأن سوره قصيرة. وطوال المفصل من سورة قاف إلى سورة عما يتساءلون، وأوساطه من عما يتساءلون إلى سورة الضحى، وقصاره من الضحى إلى آخره، أي إلى سورة الناس. والسنة أن يقرأ في صلاة الصبح من طوال المفصل، لأن الله عز وجل نص على القرآن في صلاة الفجر، فقال: أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. والمراد بقرآن الفجر صلاة الفجر، وسميت قرآنا لأن السنة تطويل القراءة فيها، فعبر عن الصلاة بالقرآن إشارة إلى أنه ينبغي أن يكون القرآن مستوعبا لأكثرها، ولهذا بقيت صلاة الصبح على ركعتين لم تزد، بينما الظهر والعصر والعشاء زيدت. والسنة في المغرب أن تكون القراءة من قصار المفصل غالبا، أي من سورة الضحى إلى سورة الناس. والسنة في صلاة الظهر والعصر والعشاء أن تكون القراءة فيها غالبا من أوساط مفصل، أي من سورة عما يتساءلون إلى سورة الضحى. ويدل لذلك السنة الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الغالب من فعل النبي عليه الصلاة والسلام هو ما ذكر. وقد أرشد النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل أن يقرأ في صلاة العشاء بسبح اسم ربك الأعلى، والليل إذا يغشى، والشمس وضحاها، فدل ذلك على أن السنة أن تكون القراءة غالبا في صلاة العشاء من أوساط المفصل. قال ابن القيم رحمه الله في بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا فرغ من الفاتحة أخذ في سورة غيرها، وكان يطيلها تارة ويخففها لعارض من سفر أو غيره، ويتوسط فيها غالبا. وكان يقرأ في الفجر بنحو 60 آية إلى 100 آية، وصلاها بسورة قاف، وصلاها بالروم، وصلاها بإذا الشمس كورت، وصلاها بإذا زلزلت في الركعتين كليهما، وصلاها بالمعوذتين، وكان في السفر، وصلاها فافتتح بسورة المؤمنون، حتى إذا بلغ ذكر موسى وهارون أخذته سعدة فركع. وكان يصليها يوم الجمعة بألف لام ميم تنزيل السجدة، وسورة هل أتى على الإنسان كاملتين. قال: وإنما كان صلى الله عليه وسلم يقرأ هاتين السورتين، أي في فجر الجمعة، لما اشتملت عليه من ذكر المبدأ والمعاد وخلق آدم ودخول الجنة والنار، وذلك مما كان ويكون في يوم الجمعة، فكان يقرأ في فجرها ما كان ويكون في ذلك اليوم تذكيرا للأمة بحوادث هذا اليوم، كما كان يقرأ في المجامع العظام كالأعياد والجمعة بسورة قاف واقتربت وسبح والغاشية. وأما الظهر فكان يطيل قراءتها أحيانا، حتى قال أبو سعيد رضي الله عنه: كانت صلاة الظهر تقام فيذهب الذاهب إلى البقيع فيقضي حاجته، ثم يأتي أهله فيتوضأ، ويدرك النبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطيلها. رواه مسلم. وكان يقرأ فيها تارة بقدر ألف لام ميم تنزيل السجدة، وتارة بسبح اسم ربك الأعلى، والليل إذا يغشى، وتارة والسماء ذات البروج، وتارة والسماء والطارق. وأما العصر فعلى النصف من قراءة صلاة الظهر إذا طالت، وبقدرها إذا قصرت. وأما المغرب فإنه صلاها مرة بالأعراف فرقها في الركعتين، ومرة بالطور، ومرة بالمرسلات. وكان هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ فيها غالبا بقصار المفصل، لكن لم يكن عليه الصلاة والسلام يداوم على ذلك، بل كان أحيانا يقرأ من غير قصار المفصل. ولهذا أنكر زيد بن ثابت على مروان بن الحكم لما رآه يلتزم القراءة من قصار المفصل دائما. قال ابن قيم رحمه الله: وأما المداومة فيها على قراءة قصار المفصل دائما فهو فعل مروان بن الحكم، ولهذا أنكر عليه زيد بن ثابت وقال: ما لك تقرأ في المغرب بقصار المفصل، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها بالأعراف. وأما العشاء فقرأ فيها صلى الله عليه وسلم بوالتين والزيتون، ووقت لمعاذ فيها بوالشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى، والليل إذا يغشى، ونحوها. وأنكر على معاذ قراءته فيها بالبقرة بعدما صلى معه ثم ذهب إلى بني عمرو بن عوف فأعادها لهم بعدما مضى من الليل ما شاء الله، وقرأ بهم البقرة، ولهذا قال له: أفتان أنت يا معاذ؟ قال: فتعلق النقارون بهذه الكلمة ولم يلتفتوا إلى ما قبلها ولا ما بعدها. وأما الجمعة فكان يقرأ فيها بسورتي الجمعة والمنافقون كاملتين وسورة سبح والغاشية. قال: وأما الاقتصار على قراءة أواخر السورتين فلم يفعله قط، وهو مخالف لهديه الذي كان يحافظ عليه. انتهى كلامه رحمه الله. وقد ذكر رحمه الله أن في الجمعة سنتين: السنة الأولى أن يقرأ في الركعة الأولى بسورة الجمعة، وفي الركعة الثانية سورة المنافقون. والسنة الثانية أن يقرأ في الركعة الأولى بسورة سبح، وفي الركعة الثانية بسورة الغاشية. وهناك سنة ثالثة ورد ذكرها في صحيح مسلم، وهي أن يقرأ في الركعة الأولى بسورة الجمعة، وفي الركعة الثانية بسورة الغاشية. أيها الإخوة المستمعون، هذا هو ما اتسع له وقت هذه الحلقة، وللحديث صلة في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فقه العبادات، برنامج من إعداد وتقديم فضيلة الشيخ الدكتور سعد بن تركي الخثلان، تنفيذ فهد بن سعد الفريان.